أنت تريد عزة في أوساط الناس. الاتجاه الأول ماذا كان يقول؟ تريد عزة في وسط الناس، تريد قدرة في وسط الناس، تريد ثناء جميلا في وسط الناس، تريد ملكا في الدنيا، تريد سعادة في الآخرة. هذا المسك الأول. المسك الثاني، تريد سعادة في الآخرة، تريد خلاصا من العذاب والألم، تريد إلى ما شاء الله. طب الآن نأتي ونقول لك أن العزة لله ولغير الله، لو أن العزة لله جميعا، أي منهما؟ نحن إذا استطعنا أن نوصل إليك هذه المعرفة، واستطعنا أن نجعل الإنسان يذعن بأن لا طريق إلى العزة إلا منه سبحانه وتعالى، فأنت ترجو غيره أو لا ترجو غيره؟ تتوقع العزة من غيره أو لا تتوقع العزة من غيره؟ تتوقع الكمال والثناء الحسن من غيره أو لا تتوقع من غيره؟ لا تتوقع من غيره. متى تتوقع العزة والثناء الجميل من غيره؟ إذا كنت ترى أن في الوجود هناك شريك له سبحانه وتعالى، يعني هناك موجود هو الله وهناك موجود هو المجتمع، فإما أنا أحصل هذا الثناء الجميل منه، وإما أحصل هذا الثناء الجميل ممن؟ من المجتمع. أما إذا اعتقدت أن لا طريق إلى العزة وإلى الثناء الجميل، أن لا طريق إلى القوة، أن لا طريق إلى الملك، أن لا طريق إلى السعادة الحقيقية والكمال الحقيقي إلا بالتوجه إليه، لأنه الله خالق كل شيء. أنت بعد تتوقع الغير، ترجو الغير، تنظر إلى ما في أيدي الغير، تتوقع أو تنظر إلى مدح العقلاء أو ذم العقلاء، أساسا لك نظر إلى هذه الأمور أو ليس لك نظر إلى هذه؟ فلهذا السيد العلامة رحمة الله تعالى عليه يقول: وهناك مسلك ثالث مخصوص بالقرآن، لا يوجد في شيء مما نقل إلينا من الكتب السماوية وتعاليم الأنبياء الماضين سلام الله عليهم أجمعين، ولا في المعارف المأثورة من الحكماء الإلهيين، وهو تربية الإنسان وصفاً وعلماً باستعمال علوم ومعارف لا يبقى معها موضوع للرذائل عن طريق المعرفة. ومن هنا يتضح لك بأنه لماذا أن الإنسان فطر على التوحيد، لأنه إذا استطاع الإنسان أن يصل إلى هذه المعرفة وهي المعرفة التوحيدية، عند ذاك لا يبقى موضوع للرذيلة. إذن انظروا إلى أنفسكم، هذا الميزان هو الميزان الذي سيبينه السيد العلام. يقول: انظروا إلى أنفسكم أنه بمقدار ما وجدت الرذيلة إليكم طريقا، اعلموا أن الضعف من أين بدأ، أن النقص من أين؟ النقص التوحيد. وإلا لو كان التوحيد تام والتوحيد صحيح والتوحيد كامل، فإنه لا مجال للرذيلة في فعل الإنسان. والشاهد على ما نقول: هذه الوجودات الطاهرة المطهرة، وهي وجودات أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام، لأنه تمكن الخالق من نفوسهم فصغر ما دونه في أعينهم. لا مجال للرذيلة، لا معنى للرذيلة، لا معنى للرياء، لا معنى لطلب السمعة، لا معنى إلى آخر. فلهذا تجدون أيضا في كلمات أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام: أول الدين معرفته. دين بلا معرفة ليس بدين، الدين مع المعرفة، بل الدين بعد المعرفة. فلهذا وذلك كما أن كل فعل